عن استواء الله جل وعلا على عرشه وعلوه على خلقه شرع يتحدث عن معية الله جل وعلا، وأن المعية لا تنافي علوه، وهذا في غاية المناسبة وفي دقة الفهم، لأن طوائف من أهل الضلال يعتقدون تماثلا أو يعتقدون اتحادا أو امتزاجا، ويعتقدون أن علو ينافي معيته، وهذا غير صحيح. قد دل الكتاب والسنة والعقل والنظر على بطلان هذا القول، وأن علو الله جل وعلا على خلقه لا ينافي معيته لخلقه، وأن المعية لا تعني اختلاطا ولا امتزاجا، فإن الله جل وعلا بائن من خلقه، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه. وقوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، أي معبود لقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، ولقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وغير ذلك من الأدلة الصريحة في هذا الباب. تقدم في الدرس الماضي قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول بأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، وهذا لا يختلف فيها للسنة، دل عليه النقل والعقل، وقد فطر الله عباده على ذلك. ولدن الواردة في الكتاب وهو معكم من الله مع الصابرين وغير ذلك، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا، في على أحد وجهين. النوع الأول معية علمية دل عليها أو دلت عليها أدلة أخرى. النوع الثاني معية تقتضي، تسمى معية خاصة، تقتضي نصرا وحفظا وتأييدا. ولا أحد يفهم كتاب الله أعظم من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقل أحد منهم بأن المعية تقتضي اختلاطا أو امتزاجا أو اتحادا أو غير ذلك. فقوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، هو أي الله جل وعلا خلق في صفة الخلق لله جل وعلا. السماوات قدمت على الأرض وهي متأخرة في الخلق، لأن السماوات أشرف من الأرض، ويؤخذ من ذلك أنه لا يجب التقديم يكون أسبقيا في الخلق، بخلاف قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قدم الجن مع أنه ليس بأكرم من الإنس، لماذا؟ لأنهم خلقوا أولا، لأنهم خلقوا أولا فقدموا، وهنا قدمت السماوات لأن أشرف ليست بأسبق في الخلق. قوله في ستة أيام أي من أيام الله جل وعلا، قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قوله ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب والتعقيب، وأي أن استواء كان بعد خلق السماوات والأرض، خلق الله الأرض ثم استوى إلى السماء، ثم بعد ذلك دحى الأرض، فكان دحو الأرض عقد خلق السماء. نعم، لأن الله خلق الأرض أولا وذاق الله جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها، لم يقل خلقها، لأن الخلق كان متقدما على خلق السماوات. قوله ثم استوى على العرش، تقدم الحديث عن ذلك، وأهل السنة متفقون على إثبات الاستواء، يؤخذ من ذلك إثبات العلو وإثبات الاستواء. وأهل السنة لهم أربعة معان في الاستواء نظمها ابن القيم في النورية، فقال فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. تقدم أن العرش سرير له قوائم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بخلاف الكرسي، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، رواه الدارمي وغيره بسند صحيح، رواه الدارمي رد على الجهمية. قوله يعلم فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وهذا يبعث على البعد عن معصية الله وعن الاستتار عن المخلوق، لأنه بقدر ما استتار المخلوق الله جل وعلا مطلع عليه. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، والعليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو العليم وليس ذا نسيان. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأهل السنة متفقون بأن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، يعلم ما ظهر وما بطن، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، قد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكي زوجا، وأنا قريبة منها فلا أسمعها، فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآيات. قوله ما يلج في الأرض أي في بطن الأرض، سواء من الحيوانات والدواب والمخلوقات في باطن البحر أو المخلوقات في باطن الأرض من الفواكه والخضار ونحو ذلك، مهما كان حجمه ومهما كان قدره فإن الله يعلمه. فقال وما يخرج منها من الحبوب والثمار والدواب وغير ذلك، هذا غير خاف على الله، فإن الله يعلمه ويعلم مستقرها ومستودعها. قوله وما ينزل من السماء أي من المطر ومن الملائكة، وما يعرج فيها يعرج إلى السماء من الملائكة وهو معكم، حكى ابن عبد البر وغيره اتفاق أهل السنة لأنه بعلمه وليس هذا من التأويل المذموم كما يدعي الأشاعرة يقوم يتذمون التأويل وهذه الآية تفسرونها بالعلم. لأن نقول إن التأويل المذموم ما كان بالهوى أو ما كان على خلاف أو كان على خلاف فهم الصحابة أو كان على خلاف مقتضى وسياق الآية، أما ما كان دلت عليه الآية فما في الآية بعد ما يكون من نجوى، لأن الله قال ترى أن الله يعلم. يقول الإمام أحمد افتتحها بالعلم وختمها بالعلم، افتتحها بالعلم وختمها بالعلم. ومع هذا قال بعض أهل السنة ومعك تجرى على ظاهرها بشرط أن لا يعتقد مماثلة ولا ممابذ ولا اتحادا. يعني من قام من أهل السنة إن هذا كما قال ابن تيمية ويأتي إن شاء الله في الحقيقة هو حق على حقيقته بشرط أن لا تقل اتحادا ولا تزداد، هذا قول نقاول أهل السنة، لكن بشرط أن لا تصور شيئا لا تصور، لأنهم تصور كان متحرفا ضالا زائغا ملحدا. فبالتالي أهل السنة يقولون ذلك لتفادي ما قد يتصوره بعض العامة في هذا الباب. قولوا أينما كنتم أي في بر أو في بحر في ليل أو في نهار وفي أي مكان كنتم والله بما تعملون بصير. قال تعالى والسميع البصير، وقد من ذلك إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، إثبات صفة العلم، إثبات صفة العلو، إثبات صفة الاستواء، إثبات إحاطة الله بكل شيء. وقد ذكرت هذه الآية لإثبات صفة المعية، والمعية نوعان، معية عامة وهذه لا يختص بها المؤمنون دون غيرهم، معية عامة للمؤمنين والكافرين، وذلك أن الله جل وعلا معهم لا يغيبون عنه، معهم بعلمه وعلى مرأة منه، لأن الله قال والله بما تعملون بصير. النوع الثاني معية خاصة، معية للمؤمنين تقتضي حفظا ونصرا وتأييدا، فقول الله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا أي بنصره وتأييده وحفظه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة، فتح الله جل وعلا للآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم، في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. ما قال الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا يصح في لغة العرب أن تقول ثلاثة زيد خامسهم، ثلاثة زيد خامسهم. لماذا؟ قيل لا يكون إلا لله جل وعلا إلا هو رابعهم، لا تقول سادس ستة سابع سبعة ثامن ثمانية. أما قول جل وعلا وثامنهم كلبهم فلأنه ليس من جنسهم، فهم يعبرون بما ليس من جنسهم. ما يكون من هذه ثلاثة إلا هو رابعهم، الثاني غير الأول، فإذا أردت تقول ذلك فلا بد يكون الثاني غير الأول. تقول ثلاثة زيد رابعهم، هذا يعني أن زيد ليس منهم، وهذا غلط في لغة العرب، فلا تقول هذا إلا في مكان الثاني من غير جنس الأول. قولوا ولا خمسة إلا هو سادسهم، لأنه ليس من جنسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. لأن الله جل وعلا قال إن الله بكل شيء عليم، افتتحها بالعلم وختمها بالعلم. وقد استجب لله الإمام أحمد بن عبد البر وغيرهما بأن المعية معية علمية. قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة في إثبات صفة العلم، في إثبات صفة الإحاطة لله جل وعلا، وفي إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، وفي إثبات البعث، وفي إثبات الحساب، خيرا فخير وإن شرا فشر، في إثبات عظمة الله جل وعلا، وفي إثبات القدرة لله جل وعلا، وفي بيان حقيقة المعية. وتقدم أن السنة له معية قولان، من من قال فسر معية بالعلم، ومن من قال تجرى على ظاهره ويحق على حقيقة بس بشرط، لكن بشرط ألا تقتضي أو ألا يتوهم اتحادا أو امتزاجا أو اختلاطا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك لا يصح القول بأن المعية ذاتية مهما كان صاحبه يقصد من معنى، وإن كان قال أنا أقصد المعية الذاتية التي لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا لسببين. السبب الأول أن هذا اللفظ يوهم هذا المعنى. السبب الثاني أن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب، أي كان الموطن طبعا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول صاحب، ولا قال ذلك أحد من العلماء. قال أبو تيمية قال حق على حقيقة لا يعني أنه يريد الذاتية، إنما يعني أن اللفظ يجرى على ظاهره دون تفسير للذات لأنه لم يرد. يقال قائل طيب إذا لم يرد الذات لماذا تفسر المعية بالعلم؟ نقول لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فالحديث عن العلم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن اختلفوا من يفسرون هذا واتفقوا على هذا المعنى، وحكى غير واحد العلماء إجماعا. قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. قوله لا تحزن، ما الذي قال ذلك؟ قال الله جل وعلا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لي أبي بكر. ما هو الحزن؟ الحزن يطلق على معاني، والحزن المذموم هو الذي يؤدي إلى تفويت محبوب لله وارتكاب محظور. أما ورع القلب أو الهم الذي ينتابه هذا لا يضر ما دام ما ترتب عليه شيء من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن، وصف نفسه بالحزن، النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بالحزن، وهذا لا يضر ما دام ما أدى إلى تفويت محبوب أو ارتكاب محبوب فلا يضر هذا. قولوا إن الله معنا، قال صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين، ما ظنك باثنين الله ثالثهم، أي بالنصرة والتأييد. أخذ العلماء من هذه الآية إثبات صحبة أبي بكر، وأن من قال عن أبي بكر بأنه ليس بالصحابي أو سب أنه مرتد عن الدين، وأشوف هذا عند العلماء أنه أنكر القرآن. من المقصود بالله تحسن الله معنا؟ ولا حديث مفسرة بأنه هو أبو بكر، فمن قال غير ذلك فقد كذب بكلام الله جل وعلا. إلى إن الله معنا، أي بنصره وحفظه وتأييده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقل من ذلك إثبات قدرة الله جل وعلا. ما وجه هذا؟ فلنين أخذنا إثبات القدرة؟ علم بكل ما يفعل العباد على فتركهم، هذا يدل على في أدب من الآية فتحيه أن النبي السلام على ذلك تحت قدم المشركين، هل يكون مستطيع ولم يره؟ لا لا نعم لا. الآية لا تحزن الله معنا، كل المعاني تذكرونها صحيحة أنتم، لكن ما وجه الاستنباط من الآية في إثبات صفة القدرة؟ نعم خلق أن الله معنا، وقلنا بأن هنا تقتضي النصرة والتأييد. هل تستطيع أحد ينصرك وما يقدر؟ خلق. إذا ماذا قلنا في إثبات صفة القدرة لله جل وعلا؟ إذا نأخذ من ذلك إثبات صفة القدرة وإثبات صفة العلم وإثبات صفة الرؤية وإثبات المعية، نأخذ أربع صفات، نأخذ بالترتيب، صفة القدرة تقدم، صفة العلم علم نعم جيد، على صفة النظر والرؤية ما يراهم نعم المعية. قوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، في إثبات صفة السمع والرؤية. وفي إثبات المعية حين قال الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وأرى حالكما. إذا إنني معكما أي بالنصر والتأييد، لأن الله أمرهم أن يذهب إلى فرعون فيقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقد أمرهم الله جل وعلا أن يذهب إليه وقال لا تخاف لا تخاف إنني معكم. إذا من كان الله معه فلا يقدر عليه أحد، ولو اجتمع من في الأرض جميعا. في ضرورة التعلق بالله جل وعلا، وحين ألقي إبراهيم في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يلجأ إلى مخلوق. والأثر المشهور على ألسنة كثير بأن جبريل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض على إبراهيم عليه وعلى نبينا فصلته في الهواء، فقال لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا أثر ليس له أصل، هذا أثر موضوع ليس له أصل. فالصوفية يحتجون بهذا على ترك الأسباب، وهذا ليس له أصل. إبراهيم حين ألقي في النار كما جاء في البخاري عن ابن عباس ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وحين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لك تخشوه، قال حسبنا الله ونعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك تخشوهم، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى، تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرتو وطال عناؤه، فلا ترتو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاء. قوله جل وعلا إنني معكما أي بالنصر والتأييد والحفظ، وأنهما على مرأى ومسمع من الله جل وعلا. وخلناك في إثبات الأسماء والصفات، وفي إثبات القدرة، وفي إثبات الرؤية، وفي إثبات السمع، وفي إثبات المعية، وفي ضرورة تبليغ هذا الدين، وفي الحكمة من بعثة الرسل. في الحكمة من بعثة الرسل، ما الحكمة في الرسل؟ تبليغ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقمنا بالآية إثبات صفة الربوبية، إثبات صفة وإثبات توحيد الإلهية، وإثبات توحيد الأسماء والصفات. ما وجه هذا؟ نعم كما تبقى الآية أمامك، من أخذ توحيد الربوبية؟ نعم طبعا. نعم إن الله، هذا في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يقتضي الإقرار بوجود الله إلى آخره. نعم هذا توحيد الربوبية. مع الذين اتقوا فيه الألوهية، ما معنى ذلك؟ أنهم يفردون الله بأفعاله، لا يعبدون معه غيره، بمعنى يوحدون الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. توحيد الأسماء والصفات. نعم فقوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا، مع الذين اتقوا بالحفظ والنصر والتهيئة. ولذلك قال الله جل وعلا في حديث القدسي رواه البخاري من عدا لي وليا، رواه البخاري من طريق من؟ سمى هذا بحديث الولي الأخ سلمان. نعم البخاري رواه قال حدثنا محمد بن زاد كرامات. نعم قال حدثنا القاضي بن مخرج القطواني عن سليمان بن بلال عن سريك نعم ابن ابي نمر عن عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. احسن طيب. قال الله جل وعلا من عدا لي وليا فقد اذنته بالحرب. ما معنى الحرب؟ ما معنى الحرب هنا؟ ما معنى القالب؟ بمعنى اعلان الحرب يوشك ان الله جل وعلا ياخذه ويبطش به. وكما قال الاخر ان شاء الله معنى من المعاني. اذا ناخذ من هذا ان من عاد اولياء الله فقد اذن الله بالمحاربه، ومن نشر الفساد في الارض فقد اذن الله بالمحاربة، لأن الله قال عن أكلة الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الله مع الذين اتقوا، التقوى فعل المأمور وإسناد المحظور. وقيل التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد، وقيل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والإنسان قد يترك المعصية ولا يخشى عقاب الله، لأن نفسه تعافوا لا، وقد يؤدي الطاعة ولا يرك ثواب الله فلا يؤجر على ذلك. والذين هم محسنون، لأن المعية لا تكون لله، للذين يتقون والذين هم محسنون. فخرج عن المعية الذين يفسدون ولا يصلحون. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإن وراك. ولكن هل يرد هذا الموضع الإحسان هذا المعنى؟ الصواب لا، لأن في هذا الموضع لا يرد هذا المعنى، وإنما يرد هذا المعنى الإحسان العام. الإحسان العام بمعنى الإحسان إلى الآدميين بمعنى نفعهم، والإحسان إلى البهائم إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فلا تحسب قتله، وبمعنى إحسان الإصابة في العمل، الإصابة في العمل بمعنى الإخلاص، وبمعنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وهديه. وقوله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا أمر الله جل وعلا بالصبر الذي هو حبس النفس عن الجزع. الصبر الذي أمر الله به على ثلاث مراتب، الصبر الذي أمر الله به على ثلاث مراتب ما هي؟ لا بد تتعدها جميعا. نعم، الصبر عن معصية الله، هذا الذي يصبر على أنه ما يفعل معصية، يصبر على ما يغتاب أحدا، على أن يسعد النميمة، على ما يسعد حراما، على أنه ما يرتكب ذنبا. فهو حين يؤدي العبادة صوتت واجبة أو مستحبة تحتاج إلى صبر، وإلا سرعان ما ينقطع عن أداء هذه العبادة. فلاس عنده صبر ممكن يسبح في اليوم 1000 تسبيحة، آخر ما عنده صبر يسبح 10 استكثر هذا وأدنى بنعمته على ربه، وأنه وتد من وتد الدين، وأنه سقط سقط الدين كله لأنه يسبح في اليوم 10 تسبيحة. ما الثالث؟ الصبر على أقدار الله، بمعنى أنه إذا أصابته مصيبة يصبر. الله جل وعلا يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم. الله جل وعلا يقول واصبروا إن الله مع الصابرين. وذكر الذين المسلمين والمسلمات أن قال والصابرين والصابرات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا لا يتأتى إلا مع الصبر. ولذلك الصبر منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذا قطع الرأس فلا حياة. وذكر صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، حديث الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء. إن الله مع الصابرين أي معهم بحبه ونصره وتأييده وستره وغير ذلك. هذه معية خاصة للصابرين. وذا قال صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المعنى من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. وقوله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن غلبت الكدرة لا تكون إلا بالإيمان ونصر الله وتأييده والصبر. كم من فئة قليلة، لأن الإسلام لا ينتصر لا بعدد ولا بعتاده، ينتصر بالحق الذي هو موجود في قلوب أهله، وحين يتخلف هذا الحق عن قلوبهم يهزمون. الصحابة على ذلك قدر وعظيم مزياتهم حين أعجبوا بكثرتهم يوم حنين غلبوا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لن تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الماديون الآن والسطحيون يعتقدون أن الإسلام لا ينتصر الآن في حروب مع الصليبيين لقلة عددهم وعتادهم، والحقيقة لا نخشى القلة لا في العدد، إنما نخشى الضعف الإيمان وضعف التوحيد في القلوب. إذا وجد هذا فلو كان ثم رجل واحد لانتصر. هذا وعد من الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم وحديث مسلم: ولا تزال عصابة. لا تصور أن أرخذ الآن العلماء وطلبة العلم للجهاد والمجاهدين أن هذا يضرهم، لا لا يضر إلا أنفسهم. نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من البشائر. ولا تزال عصابة من أمة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم، إشارة إلى وجود الخذلان كتهيئة للنفوس، ولا من خالفهم، إشارة إلى أناس يخالفونهم في أفعالهم وطريقتهم ومنهجهم، وأنه لا يضرهم لا من خالف ولا من خلل، فسيروا على بركة الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. عند أبي داود لفظ مسلم، لفظ أبي داود: حتى يقاتل آخرهم الدجال والحق منصورا امتحنا فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حربه، وليجد ذاك الناس طائفتان، وليجد ذاك الحرب بين الرسل والكفار المدخان وراء سجلان، لكنما العقبة لأهل الحق تاتت هنا تاتت الديان. الشاهد من الآية: والله مع الصابرين بحفظه ونصره وتأييده، والله أعلم. إنني معك ما أسمع وأرى. لم يوجد خلاف في المعية، هل هي معية علمية أو هي معية قريبة أو وسطى؟ والمعية علمية مفهومة أصلا من السمع والبصر، أسمع وأرى، فلا فائدة حين من ذلك. لكن ألم يجمع منهم خوف؟ واضح. فقال لهم الله: إنني معكما، يعني أحفظكما فلا تخافا. هذه المعية الخاصة بالنصر والتأييد. أسمع وأرى، يعني أسمع وأرى لا تخافا، حين يريد يحدث بكما شرا أنتصر لكما. تعمل في المعنى: إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع وأرى لا تخافا. فما إني أسمع وأرى فلا يريدكما بسوء، أنا أحفظكما لأني أسمع وأرى. واضح؟ أي بلا شك، العامة أسمع وراء الله يسمع كل شيء، يسمع دبيب النمل في صفاة السيدة قومة ويرى دبيب النمل في صفاة السيدة قومة الليل. نعم. صنع علو أشرف، ما علو أشرف وما يفهم أصلا، وحنا ينفي هذا ما فهم، وما فهم علو أشرف، وش علو أشرف؟ إذا كان ينكر أنواع العلو الثلاثة ويقول له علو الصفات، وأن علو الشرف غير مستوفية للأسماء والصفات، إذا هذا ذهنه ما يفهم، لما فهم معنى علو الشرف. ما علو الشرف؟ في أسمائه وصفاته، واضح؟ فبالتالي يمكن نفهم، إذا فهمنا لا مانع أن نناقش. نعم. بارك الله فيك. بعضهم يكون في تقسيم المعية معية خاصة خاصة. لا ليس له أصول، إنما فقط قال الرسول تقدم من قد تجرى على حقيقتها، يعني ما نؤوله بالعلم. نعم تقول لأهل السنة في هذا، ولكن هو لا يقول من هؤلاء بقرى الحلولية ولا الاتحادية ولا يعبرون بمعية ذاتية. العلماء أهل السنة يقولون، وهذا أقوال أكثرهم، لا يأخذ من العرف، هذا النص كتبه الإمام أحمد في رسالة إلى مسدد، وهذا الذي نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى في كتاب النزول، أنه ينزل ولا يأخذ من العرف، لا يكون شيء فوق الله جل وعلا. نعم. هو ما ورد في ذلك إلا كلام السلف في العرف، أنه السرير هو كلام السلف في هذا الباب، وواضح من معنى العرش في اللغة، من فهم اللغة في اللغة، والقوائم تحمل الملائكة، وبدليل نص القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هو كلام السلف أصلا. يعني العرش في اللغة ما هو؟ العرش في اللغة هو السرير الذي له هذا العرش في اللغة، هذا لا يشتري في عند أهل اللغة. لكن بالنسبة لعرش الرب نقول تحمل الملائكة بنص القرآن. توصف بأسماء الله وصفاته. نعم، وصفة بصفة الله جل وعلا. لا غلط، ما نقول المعية العامة معية ذاتية، لأن هذا لم يرد ولم يقل بأحد من السلف أبدا، إنما قال في من قبل السلف نعم معية حقيقية كما قال ابن عباس الصوفي ثم تحدث عن مسألة التوسع في بابها، قال حق على حقيقة، في من قال معية حقيقية لكن لم يقل معية ذاتية. وإذا قلنا معية ذاتية ما معنى معية ذاتية؟ نعم ما في داعي ملازمة لا إشكال فيه، معية العلم ملازمة، أول معية حقيقية على القول الثاني هي ملازمة، لكن لا نعبر باللفظ الذاتية لأنه لم يرد، فنحن نتقيد بألفاظ الكتاب والسنة، ولا سيما في باب الأسماء والصفات لأنه مزلة أقدام ولا أفهام، حتى لا تزل قدم، حتى لا تزل قدم بعد قبض، لا نعتصم بالكتاب والسنة ونور الكلام السلف في هذا الباب. فالمعية العامة نعم في من قال حقا عن حقيقة عن صحيح، لكن ما نقول باللفظ الذاتي نتجنب هذا، ممكن بعض العلماء يقول من لوازم حق على حقيقة تكون معية ذاتية، نقول ولو كان لازم كذا نقول لم يرد به، وإن لو كل معية ذاتية يفهم يأتي من يفهم أن تقتضي اتحادا أو حلولا أو امتزاجا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم كلام ابن تيمية، نعم يا مرضنا إن شاء الله ابن تيمية توسع في هذه المسألة ووضحها ونعلق على كلام رحمه تعالى حين يتحدث عن هذا ويذكر الحديث ثم يتحدث عن العلو، يعني اتقي السر نوى القمر، هل يعني القمر معك؟ لا لا يعني ذلك، وتالى بمعية واضح لا تقل اتحادا ولا اختلاطا امتزاجا، وإن تناسب بالقمر للتوضيع للذين لا يفهمون، الأمثلة عقلية جلية واضحة. هو بلا شك أن عاطفة للترتيب بمعنى أن الاستواء كان عقب الخلق، وأن الله جل وعلا خلق الأرض ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء، لأن الاستواء نوعان، الاستواء عند أهل السنة نوعان، استواء عام وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، هذا استواء، فلهم عبارات على أربع قد حصلت لفارس الطعام. النوع الثاني اللي سمى الاستواء الخاص الذي هو عقب خلق السماء، لأن هنا مطلق العلوم، ثم استوى للسماء وهي وقام فسواهن سبع سماوات، هنا استوى إلى هذا استوى العام وهي دخان، فلما سواهن سبع سماوات استوى على العرش الذي هو نتحدث عنه واللي سمى عند بعض العلماء الاستواء الخاص. ما فينا هو بعد هذا على سبب على هذا لا هو أيضا للتراخي بلا شك، بمعنى هذا عقد هذا لا يلزم من ذلك أن الألوان المباشرة كالفاء هو نعمل أعمال الفاء ما نعمله، نقول قدم زيد فعمره لا هو للترتيب الآن نقول هنا ثم السواء أي للترتيب. هو للآية فقط، وأن يوما عند ربك يعني ما هناك دلالة، يقول سؤال جيد يقول الله خلق السماوات سبع أيام، يعني هل هناك دليل نص صريح أن هذا من أيام الله؟ لا ما هناك نص صريح، إنما العلماء أخذوا هذا المعنى أن ما جاء في القرآن من الأيام على أيام الله، أخذوا من الآية الأخرى سورة الحج وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعالى، أخذوا من هذا المعنى، لكن نص صريح ما هناك نص صريح، كيف قد أخذوا من هذه الآية ففسروا هذه الآية بكل ما ورد في الأيام، ولذلك لو قال شخص من أيام الدنيا هو الله قادر على خلق السماوات والأرض في أقل من ذلك، ما بنى تغميض عين وفتح عين بل أعظم من ذلك من قبل الأركان، ولكن كما تقدم يتعلم علم التأني والحكم في اتخاذ القرارات وعلم التعجل ونحوه، لا هذا أيضا مجرد استنباط ليس هو الواقع الحقيقي، لا حتى هذا يعني ما نجزم ترى يعني تكبر على مسائل مثلا ورود عن يعني السلف، لكن لا نجزم بشيء من ذلك، احنا نتبع كتاب السنة في كل شيء. هذا ضعيف إن الله خلق التربة والمساجد والأرض وما يحفظ نحو ذلك، هذا هو مسلم منكر، هذا انكر الحافظ المزي وغيره من العلماء. لا، ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة المعية ما خالف الإجماع، ويقول نحن قد ظاهر الآيات، يعني لا ينفي أن تكون بعض الآيات يرد بها العلم ولا ينافي العلم، يقول نحن نثبت العلم ولكن نثبت أيضا أن الآية حق على حقيقتها، وأن هذا الظاهر حيث لا نقع في التأويل الذي يذمه أو نذمه نحن في آل البدع. فما يعني جاءت السياق الآية من مراد العلم فاشرب العلم، ومع ذلك نثبت المعية العملية حق على حقيقتها، فلا تأول لا بعلم ولا بمعية ذاتية. اللوازم، نعم نثبت اللوازم، نعم بلا شك نثبت اللوازم واضح. نعم ولا يجوز التكفير باللوازم، ويجوز إذا بالمناظرات أن تبدي تناقضة واضطرابة في اللوازم، إذا قال قولا تقول يلزم منه كذا وكذا، فهذا يعتبر من باب إقامة الحجة وإبداء التناقض الموجود في واقعه، وهذا أمر جميل، وأن الإنسان يستحضر دائما، وذلك جميل الإنسان يقرأ بكثرة في كتب زي كتب ابن القيم ليستفيد الناحية العلمية والناحية العقلية وكيفية المناظرة لأهل البدع، جميل الإنسان يعني يحاول يتفهم هذه الأمور. أما في باب إصدار الأحكام فحين قل يلزم منه كذا وكذا، لا يجوز أن أصدر الحكم على هذا اللازم، لأن هذا يقتضي تكفير أهل الكبائر. حين نرى رجلا قد أسبل إزارة وحلق لحيته ويشرب الخمر ويرابي، فبلا شك أن يفعل هذا نقصا في محبة إلا لأن المحب الذي يحبه مطيع، لكن لا يجوز باللازم أن نقول يعني أنك تحب الله، فمثلا الذي لا يحب الله نعتقد بأنه كافر، لكن لا نحكم عليه باللازم. شخص رأيناه يرابي وعظناه ونصحناه فلن يمتثل وأبى وامتنع وغلبته شهوته في هذا الباب، لا يلزم ذلك أن نقول أنه هذا يكره الحق، بل بعض الناس إذا وعظ شخصا قال فلان يبغض الحق منافق، والله يقول ذلك من تبعه ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا كره رضوانه لأنه يبشر رضوان الله ولا يقبل فهو يكره ثم يكفر باللازم، هذا ضلال، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج الذين يكثرون باللوازم. فبالتالي لا يجوز التكفير باللازم، المناظرة باللازم لا حرج، التكفير باللازم لا يجوز في الأصل، لكن قد تأتي القضية قضيتين لارتباطها بلوازم أخرى، ولكن ليس لذات اللازم، ليس لذات اللازم. هذا ما يتعلق بالسؤال الأخ. نعم هذا فيما بعد، هذا قبل، هذا يحتمل قبل خلق الجنة والنار، يحتمل قبل خلق الجنة لأن ما ثم أحد أصلا، ما في خلق، وكان عرشه على الماء، والله هذا دلت عليه الأحاديث الأخرى. نعم، لكن الأحاديث الأخرى المرفوع تحديث العباس الذي يسمى حديث الأوعال مضطرب، وإنما جاء حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن جود وحديث زر بن حبيش وأبي وائل أيضا عن مسعود بين كل سماء وسماء 500 عام، والماء فوق ذلك العرش فوق ذلك والله فوق العرش. يعني أنا ذاك الإنسان بقدر ما يصبر ويحصل عنده يقين ينال الإمام الدين، يصبر على أداء أعدائه، لأن بعض الناس إذا أوذي جزع وإذا جزع ترك ما هو عليه يتحول من طريقة إلى طريقة أخرى من مناج إلى مناج، فهو متذبذب في تمسكه ورحمه ذلك، يريد أن يتبوأ المكان العالية بالتنقل، هذا غير صحيح، لا ينسى ما ينال المكان العالي إلا بالصبر على ما هو عليه من الحق. نعم إذا تبين له الغلط يرجع عن الغلط، ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجة ففي كل يوم ذو الجلالة يلحد. ولكن ما دام على الحق لا تنازع عنه عليه بسبب الضغوط، يصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا، واليقين بوعد الله والثواب، لأن اليقين هو الذي يدفع على الصبر. ذكر ابن تيمية محبوس من حبس عن قلب عن حين سجن قلنا أصنع بأعدائي، إن سجنوني في سجني خلوة، وإن أخرجوني في خارج سياق، وإن قتلوني في قتلي شاذ. استحضار هذا المعاني والثبات في هذا المواطن حقيقة يمكن العبد. أما التذبذب هذا يجعل الناس لا يثقون فيه، وأنه ليس بصادق في منهجه، وأن يبحث عن منصب أو عن جاه أو عن رياء أو عن سمعة. لأنه كان صادق لثبت على ما هو عليه، لما لا يتنقل؟ لأن بعض الناس يتخذ من الشباب شغل تجارب، كل يوم يجرب بهم، مرة هذا مرة كذا، فهو يجرب بالشباب، هذا غير صحيح، الشباب بس يحقق تجارب، يجرب بهم، مرة نقول بهم كذا، مرة نقول بهم كذا، ويريد من الشباب يتبعوا في كل ما يقول، الطرح الأول والطرح الثاني، سبحان الله أبواق الشباب، لا، الشباب بس يحقق تجارب، طب لو عقول ولو فهم، يفهمون، من حاد على كتاب السنة، يترك هذا. اسمي على، نعم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه الله تعالى وقومه تعالى والذي خلق من خلقه الذي خلق السماوات والارض لستطيع ان تتوالى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. اخرجه احمد والنسائي والترمذي. وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. خبر منكر من غسل ميتا فليغتسل، هذا خبر منكر ولا يكفر. من العلم من قال بأن الصواب وقف على المغادرة وحتى موضوع بعيد اختلاف كبير. غسل ميتا فلا ينتقل وضوءه، لكن كما قال ابن عباس ان غسل ميتا منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا حتى الوضوء لا يجب. اذا اغتسل فلا حرج، اذا توضا فلا حرج على ذلك، لكن لا يجب وضوء ولا غسل من تغسيل الميت. قال عبد الله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو الحزان الا يمس القران الا طاهر رواه مالك مرسلا ويقرأ النسائي وابن حبان وهم عليه. حديث عبد الله بن ابي بكر من الكتاب كثر العلم هذا لمس قول طاهر. الزهري روى عنه ابو داود في مرسله يقول انا رايت الكتاب وفيه لمس قول طاهر، هذا اسناد صحيح الزهري. صحيح هذه فيها ضعف، لكن ثبت في كتاب الدياد عن عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر، الاسناد الصحيح في هذا الصحيح. القران لطاهر، الصواب طاهر اي مسلم، يعني ليس النقد صريحا في وجوب الوضوء من او في قراءه القران. جمهور الائمه الاربعه يرون وجوب الوضوء في مس المصحف، بعض العلماء لا يرون ذلك، هذا مروي عن سعيد بن ابي وقاص لان لم يكن دليل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الامه على قراءه القران وندب على قراءه القران، ولم يربط ذلك بوجوب الوضوء حين قراءه القران، فاخرج بيع وقت الحاجه لا يجوز. الامه بحاجه الى قراءه القران، ومع ذلك ما جاء البيان الواضح في منع المحدث من مس المصحف. شوف ذكرت الاسناد عن سعيد بن سعيد يسمى سعيد بن عمر. نعم الإمام أحمد حين سئل عن سمع سعيد بن سعيد عن عمر قال قال إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع؟ قال عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان على كل أحيان رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم إذا أجد أن رسول الله يذكر الله على كل أحيان أحيان نكرة وظيفة لا معرفة تفيد العموم. هذا أحد الأدلة الدالة على جواز قراءة القرآن للجنود، ولأن من سكن ينام جنبا ومعرفنا مع شيء من ذكر الله، والأدلة الواردة في منع الجنب من قراءة القرآن كلها معلومة. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا أخرجها الدارقطني ولينا. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا هذا خبر ضعيف، ولكن بلا رأي أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء. قال أنس رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين كالسهي فإذا نام العينان استطلق الوكاء. أخرجه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود في حديث علي دون استطلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف. بن إبراهيم والذي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما الوضوء على الله مضطجع ويقرأ في سنده ضعف الإمام. ابن معاوية العلم كأسة في مجموع مروياته ضعيف، ابن عباس إنما الوضوء على الله مضطجع ضعيف. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في نقل الوضوء بالنوم على ثمانية مدارج وقد تزيد. والصواب من ذلك أن النوم ليس بناقض في نفسه كالبول والغائط، وإنما هو مظنة للنقض، فمن غاب عقله لزمه الوضوء بما ذر ما يشعر قد يحدث ولا يدري. وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فأنت في مقعدته فيخيل إليه أنه وحده ولم يحدث إذا وجد ذلك فلا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه الجزار وأصرف صحيحين من حديث عبد الله بن زيد وأخرجه مسلم عن أبي هريرة أيضا أخرجه مسلم عن أبي هريرة نحوه. نعم يتحدث الشيطان صلاته في مقعدته فيخيل إليه أنه وحده فلم يحدث إذا لم يأتي ليصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. أصبح حديث طبعا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بنحوه، وهذا علاج نافع بالذات للمصوصين الذين يشكون أو ينزلون أفضل منزلة اليقين وهذا غلط. فهذا حديث صريح أن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله، لأن الشك الطارئ على اليقين يعد لاغيا. من الحاكم الحاكم إذا جاء أحدكم الشيطان في صلاته فقال إنك أحدث فليقل كذب. أخرجه أبو داود وخذ من حباب بلق فليقل في نفسه